وخير جليس المرء. إضاءات تنير لنا الطريق، وأحكام تبصرنا في الدين، وتوجيهات تدلنا السبيل، لتكون لنا خير نبراس ونقوم بها على أعظم أساس، مع فقه بالدليل وعمل بالتنزيل. السواك مطهر للفم، مرضى للرب، عند دخول المسجد، وعند القيام من النوم، وعند تغير رائحة الفم، وعند دخول المنزل، وعند الصلاة، وعند قراءة القرآن، وعند الوضوء، وقل من يفعله. علاج الوسواس جملة واحدة فقط: الإعراض عنه مهما حصل من التردد في النفس. يظن بعض الناس أن كلمة لا إله إلا الله تدخل الجنة بلا شروط، وهذا غير صحيح. الرشوة يا إخواني الآن صارت أشكال وألوان، تارة هدية، وتارة قرض حسن، وتارة تصليح سيارة، وتارة حزيمة على بوفيه 5 نجوم، وتارة تخفيض في الثمن. من السنن في الطعام أن يترك حتى يذهب فوره ثم يؤكل. وكانت أسماء رضي الله عنها إذا ثردت صنعت ثريدا تغطيه حتى يذهب بخاره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل لسهيل بن عمرو قبل فتح مكة أن أهدي لنا من ماء زمزم ولا تترك، فيرسل له مزادتين. إذا نقل ماء زمزم خارج مكة لا يلغي بركته، وكذلك هو ليس عذبا. فقيل لبعض العلماء: لما؟ قال: حتى يشرب تعبدا لا تلذذا. مع أحكام وتنبيهات نظمناها لكم وجمعناها من أجلكم في هذا العقد الفريد وفي نصف دقيقة، لشيخنا الفاضل محمد بن صالح المنجدي حفظه الله تعالى، يزفها لكم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الروضة بالرياض. وكن عاملا بالعلم فيما استطعته، ليهدى بك المرء الذي بك يقتدي، حريصا على نفع الورى وهداهم. تنل كل خير في نعيم مؤبد، حريصا على نفع الورى وهداهم. تنل كل خير في نعيم مؤبد.